وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة الذين ينفقون في السراء والضراء I'm not going to comment on that. ذكر الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين والله يحب المحسنين Oh.